السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف يوفق الرجل بين الأحاديث الواردة في إسبال الإزار، فهل فعلا لا تقبل صلاته وهو يقول: وهل ما يلي الكعبين في النار، أم أن ذلك في سبيل النهي على الفعل خيلاء؟ وما حكم الإسبال بالنسبة للبنطال إذا لم يكن خيلاء، أي إسبال الرجل لبنطاله إلى ما بعد الكعبين ولا يقصد الخيلاء، جزاكم الله خيرا؟ الواجب عدم الإسبال ولو ما قصد الخيلاء. الواجب على المؤمن رفع ثيابه وأن لا تنزل عن الكعبين، هذا الرجل. أما المرأة فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر بهم القيامة ولا يزكيهم وله عذاب: المسجد إزاره والمنال فيما أعطى والمنفق في العتب الحدثين. ولم يشترط الخيلاء، لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد إثما. الواجب الحذر من الإسبال مطلقة ولو من دون قصد الخيلاء، لأنه وسيلة للخيلاء، ولأن أمر الخيلاء أمر يتعلق بقلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولأنه فساد يفضي إلى تنجيس الثياب، توسيخ الثياب، ويفضي إلى التكبر. الله المستعان. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.